يا جاسمان حسين عمك ودير العين، يا أغلى من الروح هذا الحسن مذبوح يمك يا جاسم، هذا الحسن مذبوح يمك يا جاسم. عمك ودير العين يا أغلى من الروح هذا الحسن مذبوح. يمن وجه الحسن وجهك، من أشوفك شايف ابن أمي تمزق غيمة همومي، لمن تندهني يا عمي أحس هالكلمة بلسانك ترافة وتجلك الهمي. إش كثر عندي عزيز أنت ومعزتك تمرح بدمي، يا جاسم وش تظن هين أشوفك عالترب مرمي، وحقك كل جرح شفته على جسمك خزن بجسمي. يم جثتك ونيت بجروحك احتاريت، مو جسمك المجروح هذا الحسن مذبوح يمك يا جاسم. يمك يا يمن وجه الحسن وجهك، من اشوفك شايف ابن امي وتمزق غيمتي همومي، لو ما انت يندهني يا عمي. يمن وجهي حسن وجهك، من اشوفك شايف ابن امي وتمزق غيمتي همومي، لو ما انت يا عمي. أحس هجل ما بلسانك ترافة وتج لك الهمي، اشكثر عندي عزيز انت ومعستك ترحب دمي. يا جاسم وش تظين هين أشوفك عالترب مرمي، وحقك كل جريح شفته على جسمك خزن بجسمي. يم جثتك ونيك بجروحك احتاريت، يم جثتك ونيت بجروحك احتاريت. يا جاسم كنت اظن قلبي على الكلفة صخر مرمر، عكس ما كنت اظن لن انصدع بهمومه وتفطر. صحت هذا القلب حق لون بفراقك تأثر، مهو فراقك هضم حالي مثل فرقة علي الأكبر. اجيت المصرع شفتك بدر فوق الثرى موذر، وشفت جن الحسن يمك ذبيح ودامي ومعفر. من شفتك بهالحال تعرف لساني شقال، مو دمك المسفوح هذا الحسن مذبوح يمك يا جاسم. يا جاسم جن تضين قلبي على الكلفة صخر مرمر، عكس ما تظن لنه انصداع بهموم مويت فطا. يا جاسم يا جاسم يا جاسم كن تضين قلبي على الكلفة صخر مرمر، عكس ما كن تضين لنه انصداع بهموم مويت فطر. اي والله اي والله يا جاسم صحيت هذا قلب حقك، لوان بفراقك اتأثر مهو فراقك هضم حالي مثل فرقت علي الأكبر مثل فرقت علي الأكبر صحيح هذا القلب حق لو اني بقى يتأثر لو ان بيفرقك يتأثر ما هو فراقك هضم حالي مثل فرقت علي الأك اي والله مثل فرقت علي الأك جيت المسرعك شفتك بدير فوقي الثرى والذب شفيت كأني حسن يمك ذبيحي ودا موي معفق من شفتك بهالحال تعرف لسان شقاق من شفتك بهالحال الدهر وجه علي جوره بمرامي الهم تولعني وجيت لصوبك اتخطى على كيد همومي واحزاني انحنيت على الجسد قصدي احمل الصوب صيواني حر احمل كتر منه يقع منه كتر ثاني صحت لا وين يا جاسم مهب الضيم وداني اناطر مذهبات الروح عقب عينات خلاني ضيم وكدر هاليوم فجر دمعت دموم انحب وصيح بنوم هذا الحسن مذبوح امك يا جاسم الدهر وجه علي جوره مرامي الهم تولاني وجيت صوبك اتخطى عليك يدي هموم واحزاني انحنيتي على الجسد قصدي احمل الصوب صيواني حريت احمل كتير منا شنو يقع منا كتير فحريت احمل كتير منا يقع منا كتير صحيت لاوين يا جاسم مهبي الضي وداني انا طير من هباتي الروح عقوب عيناك خلاني ضيم الوقت هاليوم فجر دمعت دموع ضيم الوقت هاليوم مثل نوح العلي الأكبر نحت يا ابن الحسن يم اعجزت كأن جبل شايل يا جاسم من شلت جسمك نوب هموم تسندني ونوب تسند بهمك اعلى مفرق ضيمي خليتك قبل لا تنظرك أمك أصد لمنازة في جروحك شبيدي يا بعد عمك ويا جرح الأشمن يخضب شيبتي بدمه دمع اختلط بدماك وحيرني دهري وياك أنظر جسد مطروح هذا الحسن مذبوح يمك يا جاسم مثل نوح علي الأكبر نحيت يا ابني حسن يمك اعجزت كني جبل شايل يا جاسمي شليت جسمك مثل نوحي العلي الأكبر نحيت يا ابني حسن يمك أعجزت شني جبل شايل يا جاسمي شليت جسمك نابي همومتي سندني ونابت سنديب همك على ما افرق ظل خليتك قبل لا تنظرك امك قبل لا تنظرك امي اصيد لي منا زفي جروحك اش بيدي يا بعد عمك اصيد لي منا زفي جروحك اش بيدي يا بعد عمك ويا جرحي أشم منه يخضب شيبتي بدمك يخضب شيبتي بدمك دمع اختلط بدمع حيرني دهري وياك عفت جسمك على الغبرة ورحت صوب الخيم هايل أفزع وانتخي وأنحار وجبت عمك قمر هاشم صحت ساعدني يا عباس خل نحمل جسم جاسم اجينا ونمشي كل خطوة يرافقها دمع ساجن بكى العباس من شافك صريع على الترب نايم ومثل حالي صبح حاله حزين وعجست حاي يا جاسم احملناك وبالخيمة خليناك دامي وتسيل جروح هذا الحسن مذبوح يمك يا جاسم يمك يا جاسم عفيت جسمك على الغبرة رحيت صوبي خيم هاي رحيت صوبي خيم هاي أفزع وانتخي وانحب جبيت عمك قمر هاشم جبيت عمك قمر هاشم صحيت ساعدني يا صحيت ساعدني يا صيح ويا الحسين صحيت ساعدني يا عبد بعد ساعد الحسين صحيت ساعدني يا عبد خلني يحمل جسم جاسم اجي انا ونيم شكي الخطوة يرافقها دمي ساجم بجى العباس من شافك بجى العباس من شافك صريع لا ترب نايم مثل حالي شفت حاله مثل حالي شفت حاله حزيني وعال جسد حايم يا جاسم احملناك بالخيمة خليناك وقفت بالخيمة وعيوني بدمعها لجسمك تنظرة وبين الأكبر وبينك قعدت بمهامة للعبرة أصد وتمايز جروحه ولوجن واجذب الحسرة ونوبة تمثل الأكبر وشم بموضع الطبر. حرت ما بينك وبينه يا جاسم أطفي يا جمرة، يعين الله شكثر قلبي هضم شاف وغصص مرح حاير أروح أنوين من مرهفات البين. شفت بنظر مشبوح هذا الحسن مذبوح يمك يا جاسم. وقفيت بالخيمة وعيوني دميع هالجسمك يتنظر وبياني الأكبر وبيانك قعدت بيمها ملي العبرة أصيد واتمايز جروحة ولوجن وذب الحسرة ونوبة مثل الأكبر وشم بموضع الطبرة وشم بموضع الطبرة. اي والله حريت ما بينك وبينك يا جاسم في جمرة، يعين الله يعين الله اشكثر قلبي هضم شافي وغصاص مرة هضم شافي. انهضت نهضة ثجيل الهم، انهضت نهضة ثجيل الهم وتهايل حيلي وتضعضع أصيحا كنت أظن طايح أخويا الحسن بالمصرع. أصد لأن الحسن يمي حضر بالحسرة والمدمع، انحنى على الأكبر يشم وترك جسم ابن الموزع. أهضمتني حالة ابن أمي تشعب قلبي وتصدع، سمعته يخاطب وليد عساني لا كنت أسمع. يا ابني يا جاسم صاح مو جسم الأكبر طاح ولا دم وريده يفوح، هذا الحسن مذبوح يمك يا جاسم يمك يا جاسم. انهضيت نهضة ثجيل الهم تهايل حيل ويتضعضع أصيحا جن تظن طايح أخويا الحسن بالمصرع. أصيد لأن الحسن يمي حضار بالحسرة والمدمع، انحنى على الأكبر يشم وترك جسمي نلي موزع. ضمتني حالتي ابن أمي ضمتني حالتي ابن أمي ضمتني حالتي ابن أمي وتشعب قلب ويتفطر. سمعتي خاطبي وليدا عساني لا كنت أسمع. يا ابني يا جاسم صاح مو جسم الأكبر طاح، يا ابني يا جاسم صاح مو جسم الأكبر طاح ولا دم وريد يفوح، هذا الحسن مذبوح يمك يا جاسم يا جاسم أنا